بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال في تفسير قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين، فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. عمن هذا الحديث؟ عندك متفق عليه عن أسامة بن زيد. حسنت. فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه، كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه، وإن خير هذه الأمة كان أكثرها نساء. ثبت هذا عن ابن عباس في البخاري قال: خير هذه الأمة أكثرها نساء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. هذا في ضمن حديث آخر. وقوله في الحديث الآخر: حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء إلا الخير، وفي رواية: من الخير إلا النساء. وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة فهو داخل في هذا، وتارة يكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن يعبد الله وحده لا شريك له، فهذا محمود ممدوح، كما ثبت في الحديث: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وحب المال كذلك تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء، فهذا مذموم، وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات، فهذا ممدوح محمود عليه شرعا. فهذه تنقسم إلى خير وشر. فمن أحب البنين من أجل تكثير نسل الأمة وتكثير من يعبد الله وحده لا شريك له، فهذه نية طيبة. وأما من أراد ذلك للتفاخر والزينة فهذا داخل في الذم، ومن أراده لأموره المباحة فهو مباح. وهكذا المال، من أنفقه في الخير فهو ممدوح، ومن اتخذه للفخر والخيلاء وصرفه في الشر فهو مذموم، ومن اتخذه لأموره المباحة ولم ينس حق الله فيه فهو مباح. وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار، القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، اختلفوا على أقوال ليس فيها ما يعتمد عليه. الخلاف موجود في لغة العرب وفي أقوال الصحابة وفي أقوال التابعين، ما عندنا فيها شيء يحكم ويفصل النزاع. وحاصلها أنه المال الجزيل، هذا خلاصتها. أنه مال كثير. التقدير اختلفوا فيه، القناطير المقنطرة إشارة إلى الدنانير الكثيرة والأموال الجزيلة، وحاصلها أنه المال الجزيل كما قاله الضحاك وغيره، وقيل 1000 دينار، وقيل 1200 دينار، وقيل 12,000، وقيل 40,000، وقيل 60,000، وقيل 70,000، وقيل 80,000، وقيل غير ذلك. وحب الخيل على 3 أقسام: تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله تعالى، ما تحتاج إليها غزوا عليها فهؤلاء يثابون، وتارة تربط فخرا ونواء لأهل الإسلام فهذه على صاحبها وزر، وتارة للتعفف واقتناء نسلها ولم ينس حق الله في رقابها فهذه لصاحبها ستر. وأما المسومة فعن ابن عباس رضي الله عنهما: المسومة الراعية، والمطهمة الحسان، من طريق شريك عن خصيف، كلاهما ضعيف. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبزة والسدي والربيع بن أنس وأبي سنان وغيرهم. قال مكحول: المسومة الغرة والتحجير، وقيل غير ذلك. انتهى كلام ابن كثير. قال ابن جرير رحمه الله: الصواب في تأويل قوله تعالى: والخيل المسومة أي المعلمة بالشيات الحسان الرائعة، حسنا الرائعة حسنا من رآها، لعلها لمن رآها، الرائعة حسنا لمن رآها، أصلح رائعة أي تروع من رآها، لأن التسويم في كلام العرب هو الإعلام، سوم أعلم. وتقدم معنا حديث بالأمس يدل على هذا المعنى في صحيح البخاري. ما هو هذا الحديث تذكرون عندك محمد؟ يسم إبل الصدقة، كان صلى الله عليه وسلم يسم إبل الصدقة يعلم عليها، وكان يسم الغنم في آذانها. لأن التسويم في كلام العرب هو الإعلام، فالخيل الحسان، والخيل المسومة أي الخيل الحسان، فالخيل الحسان معلمة بإعلام إياها بالحسن من ألوانها وشياتها وهيئاتها، وهي المطهمة أيضا، مطهمة ومسومة. يعني خلاصة التسمية: مسومة خيول جميلة، مسومة، والعرب كانوا يقتنون الخيول الحسن. وقال ابن كثير رحمه الله: وقوله والأنعام يعني الإبل والبقر والغنم، والحرث يعني الأرض المتخذة للغراس والزراعة. ثم قال تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا، أي إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة، والله عنده حسن المآب أي حسن المرجع والثواب. قال تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم، ستاتي، أي قل يا محمد للناس: أخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمها الذي هو زائل لا محالة. ثم أخبر عن ذلك فقال: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأنهار من أنواع الأشربة من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله تعالى: خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبد الآباد لا يبغون عنها حولا، وأزواج مطهرة أي من الدنس والخبث والأذى والحيض والنفاس وغير ذلك مما يعتري نساء الدنيا. أيضا سيأتي طهارة الباطن أيضا طهارة الظاهر والباطن، فلا غيرة ولا حقد ولا حسد ولا بغض. ورضوان من الله أي يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدا، ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى التي في براءة: ورضوان من الله أكبر أي أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيم. ثم قال تعالى: والله بصير بالعباد أي يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء. قال الإمامنا أبي حاتم رحمه الله في تفسيره: حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا القاسم بن يزيد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: رأيت عبد الله بن أرقم جاء إلى عمر بن الخطاب حلية من حلية جلولة آنية فضة على قصب على نطع، النطع هو الجلد، فقال: اللهم إنك ذكرت هذا فقلت: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، حتى ختم الآية، وقلت: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، فإنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا، اللهم فاجعلنا ننفقه في حق، وأعوذ بك من شره. عمر يقول هذه المقالة: اللهم فاجعلنا ننفقه في حق ونعوذ بك من شره. إسناده صحيح رجال ثقات إلا هشام بن سعد فإنه سيء الحفظ، ولكنه ثقة في زيد بن أسلم، بل هو من أثبت من روى عنه، والقاسم بن يزيد هو الجرمي. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله قال: الجنة سجسج لا حر فيها ولا برد. السجسج المعنى المعتدل مفسر بعدها: لا حر فيها ولا برد. إسناده صحيح رجاله ثقات. وقال أيضا رحمه الله في تفسيره: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: قال عبد الله هو ابن مسعود: أنهار الجنة تفجر من جبل مسك. إسناده صحيح رجال ثقات، وهذه أمور غيبية لا حكم الرفع. أنهار الجنة تفجر من جبل مسك، من جبال المسك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.